السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أخوان، هذه المجالس مجالس تتنزل فيها الرحمات وتنزل السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده وهم الملائكة، ثم يقال بعد أن ننصرف بإذن الله عز وجل من هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، فوالله الذي لا إله غيره، الذي ليس عنده شغل أو يستطيع أن يؤجله بعد أن ينتهي هذا الدرس الذي لا يتجاوز ربما العشر دقائق أو ربع ساعة، والله إنه لا محروم، والله المستعان، والتوفيق بيد الله. معنا اليوم حديث من أجمل الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة الكرام، هي أجمل الأحاديث بعد كتاب الله، ولكن هذا الحديث له طعم آخر: أعمال نعملها ونفعلها، والعمل إذا زاوله الإنسان وخالطه ربما ينسى فضله وأجره عند الله تبارك وتعالى، فإذا تذكر ازدادت همته أيضا في الثبات والمحافظة على هذه الأعمال. فالحديث الذي معنا في هذه الليلة في المجلس الحادي عشر في التعليق على الأربعين النووية، الحديث 23، حديث عظيم فيه أعمال جميلة جليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ليس الطهور، الطهور هو الماء الذي نتوضأ به، الطهور هو فعل الوضوء، هو الوضوء نفسه. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. الطهور أي فعل الطهارة وهو الوضوء شطر الإيمان، أي أن فعل الطهارة وهو الوضوء نصف شرائع الدين، لأن شرائع الدين يا أخوان لها موردان اثنان: إما أنها تطهر الباطن أو تطهر الظاهر. فشرائع الدين التي تطهر الظاهر هو الطهور، وهو الوضوء والاغتسال، وبقية شرائع الدين تطهر الباطن وتزكيه وتطهره من الأدران والذنوب. وسبحان الله أو والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذا وصف الله عز وجل بمحاسن الكمال، أي بصفات الكمال التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه في القرآن أو في السنة. فإذا قلت أن الله تبارك وتعالى عظيم، أن الله كبير، أن الله غفور رحيم، فإنك تحمد الله تبارك وتعالى، وإذا كررت الحمد فإنك تثني على الله، وإذا كررت الثناء فإنك تمجد الله، وليس أحب من الله عز وجل من الثناء، وليس أحب على الله من الحمد والثناء والتمجيد، فليكثر العبد. لذلك كان الحمد من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. ولما كان الحمد فيه إثبات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل وهو الأصل، جاءت سبحان الله والله أكبر في تنزيه الله عز وجل العظيم من النقائص والعيوب التي تنسب إلى الله عز وجل من الكفرة الفجرة كاليهود والنصارى، أو مما يتوهمه بعض الناس في عقله أن الله قد يصدر منه التعب، أو أن الله عز وجل يغفل، أو أن الله كذا، مما يتوهمه أو تتوهمه العقول. فجاءت الحمد لله أو سبحان الله والله أكبر مقابل إثبات الصفات والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وسبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال هي تختلف أجورها ومنفعتها باختلاف حالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فأعظم الأنوار هو النور، لذلك كانت أعظم الأجور هي الصلاة، ومنفعتها لحال الإنسان في تزكيته الآن وفي الأجر عند الله يوم القيامة أعظم من الصدقة. ثم جاءت الصدقة بعدها في الأجر وفي منفعتها للمتصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والبرهان هو الهالة التي تحيط بالشمس من الشعاع، ولا شك أن النور يعني أعظم ويعني أنور وأوصل من البرهان. ومقصود بالبرهان أي دليل على إيمان المتصدق، لأن النفس مجبولة على الشح. الله عز وجل يقول في الآية، ذكروني يا أخوان، الأنفس الشح أو كذا، أو كما قال الله عز وجل، الشاهد أن الصدقة دليل وبرهان على الإيمان. وأحضرت، أحسنت، وأحضرت الأنفس الشح، لذلك كانت حقوق الناس كما قال أهل العلم مبنية على الشح، يعني حق الناس يعني ما الأصل فيه أنه ما يتنازل عنه إلا إذا تنازل فيعطيه الله عز وجل يعني ما يكرمه يوم القيامة. ثم قال: والصبر ضياء. والصبر ضياء، والضياء بارك الله فيكم هو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. والمقصود بالصبر هنا هو الصيام، المقصود بالصبر هنا هو الصيام، بدليل أن في بعض نسخ صحيح الإمام مسلم قال: والصيام ضياء، أي أن الصيام أجره دون أجر الصدقة، وأن أجر الصدقة دون أجر الصلاة. لأن يا أخوان بعض الناس يعني قد يقدر على الصلاة لكن لا يقدر على الصدقة، وبعض الناس قد يقدر على إنفاق الأموال لكن لا يقدر على الصيام النافلة، يشق عليه مشقة عظيمة. فلذلك كانت الأجور مرتبة على بحسب الضياء الذي أو النور الذي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، فهذه الأعمال منفعتها للأرواح في الحال وأجورها عند الله عز وجل في المال بحسب ما رتب النبي عليه الصلاة والسلام: النور ثم الضياء ثم البرهان ثم الضياء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. الذي يقرأ القرآن إما أن يكون له حجة يحاج له به عند الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب القرآن إذا خرج من قبره جاءه كالرجل الشاحب شحب اللون فقال: أتعرفني؟ قال: والله ما أعرفك. قال: أنا الذي لم يعني أضمأتك في الهواجر ولم يعني أجعلك تنام في الليل، والله لن أدعك حتى تدخل الجنة. طبعا من هذا؟ الذي يعمل بالقرآن، الذي يعمل بالقرآن. وليس الذي يعمل بالقرآن هو الذي يأتي بحروفه وتجويده ولا يسقط منه حرفا، وإنما إذا جاء إلى العمل ربما نزعته نفسه في العمل. يعني الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. يعني مثل هذه الآيات يا أخوان، إذا كان الإنسان لا يضع نصب عينيه النار والجنة والإخبار عن هلاك الأمم السابقة والإخبار عن الجنة ونعيمها ووصفها والنار وجحيمها، إذا لم يرتجع الإنسان صاحب القرآن فالقرآن حجة له، حجة عليه، حجة عليه. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت، عندما أتاه الملكان قال رأيت رجل نائم، رجلا نائما نائم، رأيت رجلا نائما وفوقه رجل يأخذ بصخرة عظيمة يضرب رأسه بها يتدهده أو يتهدهد رأسه، يعني تفلش عذاب هذا، فيذهب تذهب الصخرة فيذهب هذا الرجل ويأتي بالصخرة فإذا الرأس يعود كما هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وأظن ميكائيل، قال سبحان الله ما هذا؟ ثم بعد أن يعني انتهى من هذه الرؤية قال هذا رجل أخذ القرآن أو رفض القرآن ونام عن الصلاة. الله المستعان. كل الناس يغدو، أي كل الناس يسعى في أول النهار لتحصيل معاشه وأموره الدينية والدنيوية، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله عز وجل يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يا أخوان، هل هناك إنسان يشتري الضر لنفسه؟ لا يتخيل أن إنسان يشتري الضر لنفسه. لماذا؟ هل إنسان يشتري الضر لنفسه بماله؟ لا، الذي يترك طاعة الله ويفعل معصية الله فهو كأنه شرى الضلالة بالهدى واشترى النار بالجنة، يعني باع الجنة واشترى النار. فهنا يعتق الله عز وجل الرجل الذي سعى في طاعة الله وابتعد عن معصية الله، اجتنبها خوفا منه سبحانه وتعالى ومحبة فيه، لأنه هو المنعم، شهد نعمة الله عز وجل عليه ورجاء في دخول الجنة. فمعتقها أو موبقها أي مهلكها، كيف إهلاكها؟ بأن يفعل المعصية ولا يتوب حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو والله الصحيح، هو إهلاك النفوس. ليس إهلاك النفوس يا أخوان يكون بالقتل أو بالسجن أو بالضرب أو بأي طريق من طرق الإهلاك النفس. إذا لو أسرع الولد يقول له الوالد تبي تذبح نفسك أنت؟ تبي تذبح نفسك؟ واحد يشرب الدخان قال أنت والله تذبح نفسك أنت؟ يا أخوان، حقيقة قتل النفس أو إهلاك النفس أن تقيم على معصية الله وأن تترك طاعة الله، أو أن تفعل طاعة الله مرة هكذا ومرة هكذا، أن تأتي معصية الله مرة هكذا ومرة هكذا دون التوبة ودون الإقلاع ودون الندم والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على